يا الله اللهم اللهم اللهم وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أفلم يسيروا في الأرض فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه الله يبدا الخلق ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يجلس المجرمون ويوم تقوم الساعة الله يبدا الخلق ثم يعيد الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون الله يبدا الخلق ثم يعيد الله يبدا الخلق ثم يعيد يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وحين تظهرون يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسبحان الله وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وحين تصبحون قريب أي الميت وقريب الميت من وكذلك تخرجون فسبحان الله فسبحان الله فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد من الميت وطريق الميت من الحي أرض بعض من فيها وكذلك تخرجون. الله الله الله الله الله الله الله الله أن خلقكم من تراب ثم أنتم بشر تنتشرون Yeah. ثم إذا دعاكم Oh, my God.